ونسألك يا رب باسمك العلي أن تعلي كلمة الفضل والإسلام والدين. أيها الأحباب، هذه آخر جمعة من رمضان، ورمضان كما نعلم فضله كثير، فأوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. وكلنا يعلم أيضا أن شهر رمضان اختص بعبادات تفعل فيه بكثرة، مثل قيام رمضان والتراويح وتحري ليلة القدر والجود والإنفاق وإخراج زكاة الفطر. وزكاة الفطر كما قال ابن عمر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في بعض الروايات طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وطعمة للمساكين، ولا بد أن نخرجها قبل صلاة العيد، كذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل بعنوان كيف نودع شهر رمضان. شهر رمضان كما استقبلناه من قبل بالتوبة وبتعلم أحكامه وبعقد النية على عبادة الله عز وجل فيه كما ينبغي، وبعقد النية كذلك على تلاوة القرآن وتدبره وتعلم أحكامه، وعقد النية على إخلاص العبادة لله سبحانه، وعقد النية على المحافظة على الأوقات وعدم إهدارها فيما لا ينفع. كل ما استقبلنا به رمضان وحاولنا أن نطبقه نسأل الله عز وجل أن يتقبله منا، نسأل الله أن يتقبل منا رمضان بكل ما فيه من أعمال الخير، ونسأل الله عز وجل أن يجزي أهل الخير خيرا. فكل من أخرج زكاة الفطر نسأل الله أن يجزيه خيرا، وكل من لم يخرج زكاة الفطر فعليه أن يسارع بإخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وأيضا طعمة للمساكين، وينبغي على المسلم ألا يضيع من نفسه هذا الأمر. تعالوا بنا أيها الأحباب إلى أصل حديثنا اليوم، بماذا نودع رمضان. في العادة أو أقول من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعد أداء العبادات أيا كانت العبادة سواء سنة أو فرض لا بد من الاستغفار بعد العبادة، وقد فرض الاستغفار في القرآن في موسم الحج، يقول ربنا عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فبعد طواف الإفاضة وهو طواف الركن ينبغي على العباد أن يستغفروا الله تبارك وتعالى، وهذه هي الخاتمة المشرفة لفضيلة الحج، كذلك الخاتمة المشرفة لفضيلة الصيام أن تكثر من الاستغفار. وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله عز وجل ثلاثا بعد الصلاة، ورد عن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد كل صلاة أو دبر كل صلاة أستغفر الله ثلاثا. لماذا يستغفر النبي ربه؟ لأن الاستغفار هو الخاتمة المشرفة لكل عباد. بل إن الله عز وجل لما فتح على نبيه بالنصر وبدخول الناس في دين الله أفواجا، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم السن الذي سيتوفاه الله فيه، ماذا قال الله عز وجل؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ماذا ينبغي عليك أن تفعل يا رسول الله؟ قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في أواخر أيامه كما قالت السيدة عائشة، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من قول الله عز وجل أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. تسأل السيدة عائشة رسول الله ما لي أراك يا رسول الله تكثر من قولك سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال لأن الله عز وجل أنزل علي قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، ثم مات بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام. من هنا من أحس بكبر سنه ودنو أجله فعليه أن يكثر من الاستغفار كما أمر الله عز وجل نبيه. الشاهد أنه بعد كل عمل خير لا بد من الاستغفار، فالاستغفار هو تاج العمل وأساس قبوله. وقد عدد لنا ربنا عز وجل فوائد الاستغفار في القرآن، وهذا أمر لا يجهله أحد. يقول ربنا تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان إيه؟ غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. في سورة هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. لو انت استغفرت ربنا وتبت اليه ربنا هيعطيك ايه؟ ايه الجايزة؟ ايه الفوائد اللي هتعود عليك من الاستغفار والتوبة في اي وقت في حياتك وخاصة بعد اتمام العبادات؟ وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. عايز المتاع الحسن، عايز الغنى، عايز الزوجة الصالحة، عايز الاولاد الصالحين، عايز الرزق الحلال، كل ده سيضمنه الله لك بمجرد استغفارك وتوبتك. وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. يا صاحب الفضل، يا من تفضلت على العباد وجدت واخرجت زكاة الفطر، تمم عملك بالاستغفار كي يؤتيك الله عز وجل الاجر كاملا. يا من صمت رمضان وقمته وقرأت القرآن وتفضلت على الناس بالدعاء وتفضلت على المسلمين بالدعوات ان ينصرهم الله، تمم عملك بالاستغفار كي تؤتى اجرك كاملا. بل ان ربنا سبحانه على لسان سيدنا هود في نفس الصورة امر قومه بالاستغفار. لماذا؟ قال واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه هيعمل معاكم ايه؟ يمتعكم متاعا حسنا، وايه كمان؟ ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الاستغفار يعطيك المزيد من القوة والصحة. عايز ربنا يشفيك؟ اذا اردت الشفاء من الله، اذا اردت القوة، اذا اردت المزيد والمزيد من التمتع بمتاع الدنيا مع رضوان ربنا سبحانه والتقرب اليه فعليك بالاستغفار. ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الاستغفار من لزم الاستغفار هيحصل له ايه؟ جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ثلاث كنوز، ثلاث عطايا يعطيهم الله عز وجل لأهل الاستغفار كما قال رسول الله، علاوة على أن من استغفر الله وجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فهذا هو الأمر الأول الذي ينبغي على العباد أن يودعوا به رمضان، أن يكثروا من الاستغفار. فإن الاستغفار تاج العبادة، وهو خير ما تختم به العبادة، وكان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، شكر نعمة الله. رمضان مليء بالنعم، الخصلة فيه من خصال الخير من أداها كان كمن أدى فريضة، ومن أدى فريضة في رمضان كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. شهر رمضان إذا جاء فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وصفدت الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. الحسنة في رمضان مش زي أي حسنة تانية، ليلة القدر اللي ربنا اختص بها أمة النبي محمد في العشر الأواخر من رمضان واللي ربنا يوفقه فيها، كأنه تعبد لله عز وجل خير من 1000 شهر كما قال ربنا، وتنزل الملائكة والدعوات والعشر الأواخر والعتق من النار وكل الفضل اللي احنا سمعنا عنه في رمضان واللي احنا طول رمضان شغالين فيه. ينبغي على العباد إذا ما أتى عليهم نهاية شهر رمضان يشكروا نعمة ربنا. يشكروا نعمة ربنا على ماذا؟ على إنه جعلهم من المدركين لرمضان ومن العاملين لما اقتضته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، والتوفيقهم لأداء العبادات في رمضان، واللي ربنا سبحانه وتعالى رفعه بانه منعه من الرفث ومن الفسوق ومن الجدال ومن سيئات الاخلاق في رمضان، واللي ربنا وفقه لقيام رمضان ولصيام رمضان من غير ما يفوت ليلة او من غير ما يفوت يوم، واللي ربنا وفقه لاداء الصلوات الخمس في رمضان في جماعة من غير ما يفوت صلاة واحدة. اي حد ربنا وفقه لاي عبادة في رمضان عليه ان يشكر نعمة الله. ولو احنا جينا نتكلم بقى عن الشكر هنلاقي في الشكر كلام نفيس وجميل. يكفيك ان ربنا قال لنا ايه: واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنا. كل ما تشكر ربنا على انه وفقك لاداء الطاعة ومكنك من انك تحضر في رمضان وتكمله لنهايته، ربنا سبحانه وتعالى هيخلف عليك الخير في بيتك وفي اولادك وفي مالك، ويزيدك من الرمضانات اللي في كل رمضان فيهم هتعبد ربنا اكتر وتحاول انك تتقرب له اكتر، لعل الله عز وجل ان يرزقك بالمزيد والمزيد من الخير. بل ان الشكر علامة على رضوان ربنا سبحانه. ألم يقل الله عز وجل: وإن تشكروا يرضه لكم. إذا ما شكرت الله رضي الله عز وجل عنك ورضي لك هذا الصنيع وصرت ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. سيدنا نوح كان من الشاكرين، فمن شكر الله كأنما تقرب إلى الله بعبادة الأنبياء. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. داود وآل داود، اسمع كده ماذا قال الله: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فكأن عبادة الشكر عبادة عزيزة، قل من يعملها او قل من يفعلها، فاذا ما فعلتها انت كنت من القلائل الذين اختصهم الله عز وجل بمزيد فضل وبركة. اهل الشكر ينصب لهم لواء خاص ويدخل الجنة بمفردهم. اسمع للحديث ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم الحمادون، قال صلى الله عليه وسلم: فتقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة. قيل: من الحمادون يا رسول الله؟ قال: الذين يشكرون الله على كل حال. وفي رواية: الذين يشكرون الله في السراء والضراء. شكرنا ربنا على انه مكننا من رمضان وان احنا ادركناه، شكرنا ربنا انه وفقنا الاداء العبادات في رمضان، شكرنا ربنا على تحقيق التقوى اللي ربنا امرنا بها في رمضان، شكرنا ربنا سبحانه وحمدناه على فضله انه وفقنا حتى الختمة في رمضان في القرآن، ان ربنا رقق قلوبنا على المسلمين المستضعفين، فندعو الله عز وجل لهم في هذا الشهر الكريم. استغلينا الاوقات اللي تقبل فيها الدعوات ودعينا لنفسنا ودعينا للمسلمين ودعينا للمستضعفين، استغلينا عفو ربنا عننا في رمضان فعفونا وصفحنا. طهرنا قلوبنا من الغل والحقد والحسد وما الى ذلك. لو ربنا مكنك من كل اللي بنقوله ده عليك ان تشكر نعمة الله عز وجل. فمن شكر نعمة الله زاده الله، زاده الله من كل شيء، من الثواب ومن النعيم ومن التوفيق وما الى ذلك. صلينا على رسول الله. ثالث حاجة نودع بيها شهر رمضان، ينبغي ألا نغفل عن إخراج زكاة الفطر. وطبعا دي المرة الثالثة اللي أذكر فيها زكاة الفطر، وكلنا عارفين إن زكاة الفطر عبادة اختص بها شهر رمضان. زكاة الفطر دي بتسمى بزكاة الرؤوس لأنها تجب على كل رأس من المسلمين، تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، حتى الطفل الصغير، حتى الطفل الرضيع يجب على وليه، ولي أمره يعني، يخرج عنه زكاة الفطر. زكاة الفطر فرضها رسول الله صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط أو صاع من طعام أو ما إلى ذلك، على حسب اختلاف الروايات. والصاع من 2 كيلو ونص ل 3 كيلو من أي نوع من الأنواع اللي النبي قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى القول بجواز إخراج القيمة، وبالمناسبة اللي قال بجواز إخراج القيمة من الصحابة سيدنا معاذ بن جبل وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في رواية، هي الرواية فيها شيء من الضعف، هذه الرواية أخذ بها بعض العلماء واستشهدوا بجواز إخراج القيمة. سيدنا معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ زكاة الفطر أو صدقة الفطر، صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو ما إلى ذلك، لكنه لما ذهب هناك لم يجد من الأصناف التي أمر بها رسول الله، راح ما لقاش الكلام ده هناك، فاستبدل بقيمتها لباسا، ملابس يعني، فأخذ بدل الحاجات دي ملابس وقبل منهم زكاة الفطر على هذا، مما يدل على جواز إخراج زكاة الفطر قيمة. الإمام البخاري في صحيحه، الإمام البخاري من الناس اللي قالوا بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة. والإمام البخاري هو من هو؟ كلنا يعلم مدى علمه ومدى طول باعه في الحديث. عندنا الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الذي يعده البعض من الخلفاء الراشدين. عمر بن عبد العزيز من الناس اللي أجازهم إخراج القيمة. عندنا الإمام ابن تيمية وعندنا شيخ الإسلام ابن القيم أجاز إخراج زكاة الفطر قيمة إذا ما كان هذا هو الأصلح والأنفع للفقراء، وبه يتحقق أو تتحقق العلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وهي إغناء الفقراء عن ذل السؤال في يوم العيد. بماذا يتحقق إغناء الفقراء؟ بما يحتاجون إليه في بلدهم، بما يحتاجون إليه في عصرهم. وعلى هذا اجتهد العلماء وقالوا بجواز إخراج القيمة. ومن الأئمة الأربعة سيدنا الإمام أبو حنيفة هو الذي أجاز بإخراج القيمة، اجتهد وأداه اجتهاده إلى هذا، واستند بفعل معاذ بن جبل، واستند بفعل عمر ابن عبد العزيز وما الى ذلك. صلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نودع شهر رمضان باخراج زكاة الفطر باي صورة قال بها الفقهاء، والكل جائز باذن الله عز وجل. صلنا على رسول الله. طيب اللي بيسأل عن القيمة، 35 جنيه للفرض، وده اقل حاجة للحد الادنى، لان زكاة الفطر بتجب بتجب على الأغنياء وتجب على الفقراء كذلك. الفقير برضه لو أنه ملك قوت يومه فعليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن ينفق. نصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ينبغي أن ننبه إليه. يبقى نودع شهر رمضان بإيه؟ قلنا بالاستغفار. نودع شهر رمضان بالتوبة النصوح لله سبحانه. نودع شهر رمضان بشكر النعمة. نودع شهر رمضان بإخراج زكاة الفطر لمن لم يخرجها إلى الآن. نودع كمان شهر رمضان بالدعاء الخالص إن ربنا سبحانه وتعالى يمكننا من رمضان القادم، وكمان نسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما بين رمضان اللي احنا فيه وما بين رمضان الجاي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فندعي ربنا من دلوقتي لحد ما ربنا يكرمنا في شهر رمضان الجاي ألا نغشى كبيرة من الكبائر. فإن حدث هذا بمصدوق كلام رسول الله تكفر الصغائر. صلينا على رسول الله. يبقى نودع رمضان بإيه؟ إن احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى من دلوقتي ألا نغشى كبيرة من الكبائر، ونعهد ربنا على كده، ونعرف كويس إن رب رمضان هو رب شوال، هو رب العام كله. ما ينفعش إن احنا نبقى مقيمين على العبادة في رمضان ولما ينتهي رمضان ننسى العبادات. ومن هنا نودع شهر رمضان بالعزم والنية الصادقة على الاستمرارية في العبادة، وان احنا نتعلم من رمضان اللي نتزود به بقية السنة. هكذا كان الصحابة يستقبلون رمضان بالعبادة، يستقبلوه بستة اشهر ويودعونه بعده بستة اشهر، فكأن العام عند الصحابة كان كله رمضان. كذلك نودع شهر رمضان بعقد العزم والنية على صيام النوافل اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر بيها. ايه هي النوافل اللي النبي امر بيها؟ عندنا صيام ستة من شوال، من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. كمان ثلاث ايام من كل شهر عربي، الثلاث ايام البيض الثلاثاشر والاربعتاشر وخمستاشر امر بهن رسول الله، اللي ربنا يقدره يصوم الاثنين والخميس من كل اسبوع، اليومين دول ترفع فيهما الاعمال الى الله عز وجل. واللي يقدر على ان هو يصوم يوم ويفطر يوم زي سيدنا داود وكصيام داود وهو خير الصيام، لعل الله عز وجل ان يرزقه خيرا فليفعل. اللي يقدر على صلاة داود واللي يقدر على صيام سيدنا داود ربنا سبحانه وتعالى يجزيه خير. سيدنا داود كان لا ينام من الليل الا السدس فقط وبقيت للقيام. لو نقدر على دي لعل الله ان يجزينا خيرا. ايها الاحباب، علينا ان نودع رمضان بهذه الامور التي ذكرناها، ونسأل الله العلي العظيم ان يجزي كل فاعل خير خيرا، وان ينصر الاسلام والمسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لعله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. علينا أيضا أن نودع شهر رمضان بالاستعاذة بالله من الكسل. نبينا كان يستعيذ بالله من أشياء، فكان يستعيذ بالله عز وجل من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل، ومن سوء الكبر، ومن الضعف، ومن الهرم، وما إلى ذلك. والهرم اللي هو كبر السن المؤدي إلى ضعف الأعضاء. النبي كان يستعيذ بالله من الكسل لأن الكسل بيساعد الشيطان على التراخي، بيساعد الإنسان كمان على التراخي، بيساعد الشيطان على الوسوسة، وكمان بيساعد الإنسان على التراخي في أداء العبادات. ولعلنا في أول رمضان منا من كان حريصا على أداء العبادة بعد شوية يبدأ الحماس اللي عنده يقل يقل يقل لحد ما يجي العشر الأواخر، يزداد في الحماس تاني علشان اللي النبي قال عليه في صلاة، علشان اللي النبي قال عليه في تحري ليلة القدر، يبدأ الحماس يزداد تاني لحد ما تيجي ليلة النص، لحد ما تيجي ليلة 27. بعد كده ما نلاقيش حد في صلاة التراويح إلا من رحم الله عز وجل. وكل ده من التكاسل. فيه ناس أصيبت بهذا الداء فيتكاسلون عن أداء العبادات. علينا أن نستعيذ بالله عز وجل من هذا الداء كما استعاذ منه رسول الله. وهذا من الأمور التي يجب أن نودع بها شهر رمضان المبارك. علينا أن نستقبل الأيام القادمة بنفوس راضية عن الله عز وجل. علينا أن نستقبل يوم العيد الذي سيأتي بإذن الله، ونسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وما إلى ذلك. علينا أن نستقبل يوم العيد بالعفو والصفح وبصلة الأرحام. ومن الأمور اللي ينبغي أن احنا نستقبل بها أي مناسبة أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. وينبغي أن يدعو المسلمين بعضهم لبعض، ينبغي أن يدعو المسلمون بعضهم لبعض. فإذا ما كان هذا ساد روح الألفة والمودة والرحمة اللي ربنا أمر بيها واللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيها. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد للسهر والحمى. أترضى أن يوم العيد يجي عليك وانت مخصم أولادك أو مخصم إخوانك أو مخصم آبائك أبوك وأمك وجدك وما إلى ذلك؟ أيرضيك هذا؟ أيرضيك أن تقابل نعم الله عز وجل عليك المر ذكرها بهذا الجحود؟ نعم جحود، لأنك لم تقابل ما أنعم به الله عليك إلا بنكران الجميل، بأن تتعالى وتتكبر وترد الحق على صاحبه وما إلى ذلك. أيها الأحباب، ينبغي أن نعود إلى رشدنا وأن نعلم أن الله عز وجل جعل لنا في شهر رمضان الخير، فينبغي أن نستفيد منه ونتزود منه في كل عام. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا بالكثير والكثير من الرمضانات المقبلة، ونسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن قبضتنا إليك يا رب فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. هذا أيها المؤمنون، اذكروا الله عز وجل دائما يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا وسلموا على رسول الله كثيرا، وأقموا الصلاة. اللهم أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.